المقيمون فيه والقائمون عليه والمداومون على الصلاة فيه أنهم يرون في رؤاهم الصالحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والرسل وبعض الملائكة. فهنيئا لمن بنى وهنيئا لمن شارك وهنيئا لمن يؤم هذا المسجد ويصلي فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فاللهم زدنا من فضلك وأقمنا على طاعتك وارزقنا من عندك بغير حساب. أيها الأحبة الكرام، ويحضر الصلاة معنا الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، والسيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والسيد علاء حسنين أمين الشؤون الدينية بمجلس الشعب، وفضيلة الشيخ نادي فهيم مدير عام الدعوة بمحافظة الجيزة نائبا عن السيد وزير الأوقاف، ويتقدم الجميع العارف بالله الشيخ السيد صاحب دعوة وبصحبته جمهور كبير من المسلمين. ويسعدنا أن نبدأ لقاء الجمعة اليوم بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد نعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا

بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا أحبتنا الكرام بدأنا لقاء الجمعة اليوم بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الطبيب أحمد دعينا في مستهل هذا اللقاء في يوم الجمعة المباركة والتي ننقلها لكم من ساحة مسجد الفضل الإلهي بمحافظة